وكاتبه أي من يكتب عقد الربا أي كاتب عقد الربا. فلو أن إنسانا أعطى غيره مالا فإن الغالب في الناس إذا تداينوا أن يكتبوا الدين، وذلك لكي يحفظ صاحب المال حقه. ولما كانت ديون الربا من هذا فإنه يحتاج إلى كتابته، فلو كتب الكاتب بين اثنين عقدا فيه ربا فإنه نسأل الله السلامة والعافية تصيبه اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاتبه وشاهديه أي شاهدي عقد الربا، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكونهم أعانوا على الربا. وجه الإعانة أن ثبوت هذا الحق الموجود في الربا متوقف على شهادة هذين الشاهدين وعلى الكتابة التي هي مستند الحق، ولذلك قالوا لوجود الكتابة دليلا أو حجة للإثبات فإنه يلعن لأنه توصل بها إلى الحق، فعن طريق الكتابة وشهادة الشاهدين يثبت الحق المالي، لأن الحقوق المالية تثبت بالكتابة على ظاهر آية البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالكتابة حجة. وللعلماء وجهان سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في باب القضاء، هل هي حجة بذاتها أو حجة بسبب وجود الشهود عليها، يعني هل الأدلة الكتابية ذاتها حجة أو حجة بسبب وجود الشهادة عليها. إذا تركب على هذا لو كانت الكتابة مجردة كالسجلات التي تكون للتجار على عملائهم هل تعتبر حجة بذاتها، وكتب القضاء ونحوها هل تعتبر حجة بذاتها أم بالشهود. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وتفصيلها في كتاب القضاء والحجج والبينات بإذن الله تعالى. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء، أي شرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وفيه دليل على أن المعونة على الحرام حرام، وأن الإنسان إذا أعان على الوصول إلى الحرام فإنه يتحمل مثل وزره، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتسبب في حصول المحرم، وقد يكون الإنسان مؤاخذا بالسببية من جهة التفريط المجرد عن الفعل، فإنه إذا فرط في الشيء نزل منزلة فاعله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيحين قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالوا إن الإنسان بسبب تفريطه بالغفلة غفل عن عقبه فلم يغسلها في الوضوء فعذب، فقالوا وجه ذلك تعاطيه السببية. كذلك هنا لما كانت الكتابة والشهادة سببية للوصول إلى الربا واستيثاق الربا نزلت منزلة الربا، فقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. وهذا الحديث يعتبر أصل في هذه المسألة، فإنه إذا شرك بين المتسبب وبين المباشر فإنما يشرك من جهة قوله عليه الصلاة والسلام هم سواء، فجعل المعين على الشيء في حكم فاعل الشيء، وإن كانوا في الحقيقة أن أعمالهم متفاوتة، فمن كان آخذا للربا مباشرة ليس كمن كتب، لكنهم هم سواء في حكم الله عز وجل وورود الوعيد عليهم من هذه الوجوه التي ذكرناها. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة، نحو هذا اللفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نتركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول السائل عندي إشكال في النماء المنفصل مدة الخيار للمشتري وحديث ابن عمر. هذه المسألة التي تقدمت معنا في المجلس الماضي في الخيارات، الإشكال إذا كان حديث ابن عمر خاصا بالعبد والنخل فلا إشكال، وإذا كان عاما فيرد الإشكال وهو أن النخل اشتراه المشتري بعد أن أبره وانعقدت الثمرة، وكذلك الناقة عندما اشتراها وقد انعقد الجنين في بطن أمه، فيكون للبائع بجامع وجود المنفعة في كل. ما شاء الله، يعني بدأ القياس. هذا إذا كان حملا، وإذا كان غير حمل فنقيس النماء المنفصلة قبل العقد على النماء المنفصل بعد العقد بجامع كون كل منهما نماء منفصلا عن السلعة ناتجا عنها. نعم، على العموم هذا إشكال جيد. حاصل يقول إذا كان حديث ابن عمر خاص بالعبد، حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الآن النماء الذي هو المال والثمرة، الثمرة موجودة في النخلة والمال موجود عند العبد، هل هذا نماء متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأن النماء المتصل مثل الحمل في بطن الناقة أو الحمل في بطن الأمة، هذا نماء متصل، والسمن ونحو ذلك هذا نماء متصل. لكن بالنسبة للمال للرقيق أو الثمرة في النخل قد أبرت، هذه نماءها منفصل. فقال هنا إن النبي قال إذا كان خاص حديث عمر فلا إشكال، لا نحن نقول عام مثلا. طيب يقول إذا كان عاما الإشكال هو إن النخل اشتراه المشتري بعد أن أبر وانعقدت الثمرة، وكذلك الناقة عندما اشتراها وقد انعقد الجنين في بطن أمه. هذا صحيح أنك اشتريت الأصل وما فيه بالنسبة للناقة، وبالنسبة للنخلة يقول حكمها حكم الناقة، يعني يقول المفروض أن من اشترى جنين امرأة بالجنين فإن الجنين على ظاهر ما ذكر يكون لمن؟ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني هذا الذي يريد أن يقوله. والعلماء الذي ذكروا أنك إذا بعت المرأة معها جنينها أن البيع ينعقد على المرأة مع الجنين، وبناء على ذلك تتم الصفقة على هذا الوجه. فهو يقول يكون للبائع وقد انعقد الجنين في بطن أمه، فيكون للبائع بجامع وجود المنفعة في كل. طيب هذا الجامع محل نظر، لأن البيع لا يقال فيه المنفعة، البيع على الذات والمنفعة تبع، الإجارة هي التي يقال فيها بجامع المنفعة في كل، يعني هذا شيء وهذا شيء، يعني ما يقال بجامع المنفعة إلا في الإجارات، لأنه تعرفون العقود إما أن تنصب، يعني حينما أقول لك بعتك هذه الدار انصب العقد على الذات مع المنفعة اللي هي السكنة والارتفاق، لكن حينما أقول لك أجرتك هذه الدار شهرا فأنت لا تملك الذات ولكن تملك المنفعة اللي هي السكنة، فعندنا شيء اسمه الذات وعندنا شيء اسمه المنفعة. فالبيوع يقال فيها على الذوات ولا أعيان، لكن في الإيجارات تكون على ماذا؟ على المنافع. ما يستقيم هذا الجامع، يعني بجامع وجود المنفعة في كل، فلا يستقيم هذا القياس. وأيضا يعني أوصيك أن تنتبه، لا تحكم في أحكام شرعية ولا تستعمل الأدلة الشرعية إلا بعد تمحيص والاستبيان، حتى لا تقول على الله بدون علم. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، لأن هذا زلق. يفرض أن الإنسان بقي عنده هذا وأصبح يقيس بهذا القياس، ربما يحلل الحرام أو يحرم الحلال وهو لا يعرف أن هذا الدليل باطل من أصله، فينبغي أن ينتبه لهذا. إذا جئت تقيس تعرف ضوابط القياس وطرق القياس وأركان القياس وما هي العلل التي يجمع بها والأوصاف المناسبة للجمع بين الأحكام. على العموم نقول بجامع في كل هذا إذا كان حملا، وإذا كان غير حمل فنقيس النماء المنفصل قبل العقد على النماء المنفصل بعد العقد بجامع كون كل منهما. مشكلة والله، يعني لو قلت في هذا القول مشكلة، يعني لو قلت النماء المنفصل قبل العقد تابع للمبيع معناه أن جميع المنافع التي أخذها من سيارته قبل أن يبيعها ينبغي نعطي القيمة. من يقول بهذا؟ النماء المنفصل قبل العقد نقيس على النماء المنفصل بعد العقد، يعني معناه أنك تقول أنه ينبغي على من باع شيئا أن يدفع جميع منافع المنفصلة قبل العقد لمن اشتراه. من يقول بهذا القول؟ هذا أمر عجيب جدا، يعني هذا فقه جديد، لذلك يعني ما يصح هذا أبدا، ولا تجد فقيها على وجه الأرض يقول بهذا. نعم، عن العموم هذا لا يستقيم. الذي نقوله الآتي: حديث ابن عمر لا إشكال فيه، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. السبب في هذا أن النخيل فيها أصول وفيها فروع، والثمرة التي في النخيل كان بالعرف وبما درج عليه العرف أن الإنسان يقول لك بعتك النخلة، ولا يقصد الثمر البتة، لأنه قال لك بعتك نخلة، بعتك روثانة أو ربيعة أو عجوة، باعك أصلا ولم يبعك فرع. فلذلك يشتجر الناس وتقع بينهم الخصومة، يتبايعون في النخل ويختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول بعته النخلة، يا رسول الله بعته الأرض ولم أقصد ثمرتها. قال الآخر: يا رسول الله باعني النخلة والنخلة تابع لها ثمرتها، ما في نخلة تباع بدون ثمرتها. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فلما فصل الشرع في هذه المسألة قال: جعل الحد التأبير، وهذا من أبلغ العدل، لأن الذي يؤبر النخلة معنى ذلك أنه تحمل عبء خروجها، لأن لكونه يتحمل مشقة التأبير والعناية بها، فمعناه أن النخلة أولا، أن الثمرة أولا حدثت في ملكه، لأن معناه أن التأبير سبق البيع، من باع نخلا قد أبرت. فإذا كان التأبير وقع قبل عقد البيع فمعنى ذلك أن الثمرة حدثت في ملكك ولا ملكه؟ في ملك البائع. فمن عدل الشريعة قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ففي هذه الحالة لو قال البائع بعته النخلة ولا أعني الثمرة، صح كلامه أنه باعه النخلة بناء على مقتضى الألفاظ في العقود، والألفاظ في العقود محتكم إليها. لكن لو باعك النخلة وهي في كيزانها الثمرة لم تتشقق ولم تخرج الثمرة بعد، فإنه في هذه الحالة قد باعك شيئا لا ثمرة له، لأن إلى الآن ما أبرت النخلة، وبناء على هذا كأنه باعك في الفترة التي هي فترة السكون التي ليس فيها ثمر في النخلة. فقال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلة قد أبرت، ومفهومه أنه إذا باع ولم تؤبر أنه قد حدثت الثمرة في ملك المشتري لا في ملك البائع، وبناء على ذلك لا إشكال. وهكذا بالنسبة لقضية العبد، فإن الإنسان إذا باع الشيء وماله فإنه يحتمل أن يكون مراده الشيء، ويحتمل أن يكون مراده الشيء ونتاجه، فتردد العقد. فالسؤال حينما يقول القائل بعتك عبدي، لفظ العقد منصب على الذات وما ومنافعها، على ما لها من استحقاقات، أو منصب على الذات بعينها؟ منصب على الذات بعينها. بعتك عبدي لا يعني ذلك أنني قد بعتك عقارات هذا العبد، ولا يعني ذلك أنني قد بعتك ما يملكه هذا العبد. من باع عبدا، يقول صلى الله عليه وسلم، ومن باع عبدا وله مال فماله لسيده، اللي هو البائع، فماله للبائع اللي هو سيده، إلا أن يشترطه المبتاع. لماذا؟ لأن المال حدث في ملك البائع ولا المشتري؟ حدث في ملك البائع، فقوي في هذه الحالة أن يكون المال ملكا للبائع. وبناء على هذا لا إشكال في هذا الحديث، بل هو من العدل الذي بين الله سبحانه وتعالى، بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أخوكم سبق بيان أن البيوع الأصل في عقودها أن ننظر إلى المعاني ولا ننظر فقط إلى الصيغة، إلى صيغة العقد، والذي ينظر في طريقة البيع بالتقسيط يجد أن صيغته صحيحة، ولكن معناه يؤدي إلى الزيادة بطريقة متحايلة، فما هو الجواب والجمع؟ جزاكم الله خيرا. على العموم بالنسبة لقولك أن التقسيط معناه يؤدي إلى الزيادة بطريقة متحايلة، هذا ليس بصحيح، لأنه محل نظر. الطريقة المتحايلة يعني الحيل المعروفة، بمعنى أن الإنسان يصل إلى الشيء عن طريق الخفاء. لكن هنا حينما أقول لك هذا القلم إن شئت تأخذه الآن بعشر وتأخذه بعد سنة بعشر، هل هذا صحيح؟ يعني أنت نظرا من ناحية النظر، هل قيمة الشيء حاضر كقيمته إلى أجل؟ يعني لما تأخذ البيت حاضرا بمئة ألف حاضرا تدفعها نقدا، مثل حينما تؤجد؟ الجواب لا، قد جعل الله لكل شيء قدره، هذا نص الكتاب، قد جعل الله لكل شيء قدره، فالله أعطى بيوع الأجال حقه وبيوع الحاضرة حقه. فنقول إن البيوع إلى أجل حينما يقول لك أبيعك هذا إلى نهاية العام بمئة وعشرة، فهذه قيمة في نهاية العام مئة وعشرة. لكن لو قلت لك أبيعك هذا الشيء بمئة، فإن أحببت أن تؤخر شهرا فهو بمئة وعشرة، وإن أخرت شهرين فبمئة وعشرين، وإن أخرت ثلاثا، أدلل على أن الزيادة مركبة على الأجل لا في الاستحقاق للعين، فرق بين الاستحقاق في العين وبين التركيب للأجل كالدين، فإنه في التركيب في الأجل كالدين كأنه يقايضه لقاء النقد بالأجل والمعاوضة بالزيادة، لكن هذا ليس من هذا، هذا شيء وهذا شيء. هذا العين، هذا الشيء المبيع والعين المبيعة قيمتها حاضرة كذا وقيمتها إلى أجل كذا. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق؟ على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الشيء مستقبلا قيمته ليست كقيمته حاضرة، هذا بدليل الشرع. وإذا ثبت الشرع بجواز الزيادة نقاء الأجل في العين، نقول هذا ليس من الربا في شيء، لأن الربا في الديون وفي الأموال وفي الربويات، وأما الذي معنا فإنه ليس من الديون ولا من الربويات، لا يعتبر من الديون، إنما هو من البيع. ولذلك يقول لك أبيعك إلى نهاية العام بمئة وعشر، فهذا لا يعتبر فيه فيما يظهر أنه ليس فيه تحايل في ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أو بجواز بيع الشيء إلى الأجل بزيادة. كيف نجيب عن الحديث؟ طيب لو قلنا إن هذا من الزيادة، كيف تجيب عن قوله أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق؟ لا شك أن هذا يعتبر مصادم للسنة، وكون السنة أجازت ينتهي الإشكال، وبناء على هذا لا يعتبر يعني ما ذكر من الحيلة. ولو فرض أنه من الحيلة، نقول الحيلة حيلتان، حيلة شرعية مقرة شرعا وحيلة محرمة. فالحيلة الشرعية كقوله تعالى وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، هذه حيلة شرعية، فالحيلة الشرعية جائزة والحيلة المحرمة ممنوعة، فهذه من الحيل المباحة توسعة من الله عز وجل، وبناء على هذا لا يعتبر من بيوع الربا التي يقصد منها التحايل للمحرم. طيب بالنسبة لقضية الربا في غير بلاد المسلمين، هل يجوز للإنسان أن يرابي إذا كان في غير بلاد المسلمين؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. بعض العلماء يقول إذا كان المسلم في دار حرب جاز له أن يرابي، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. ومذهب جمهور العلماء على أن الربا لا يجوز لا في دار الحرب ولا في دار السلم، لا مع المسلم ولا مع الكافر. واحتج الحنفية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مكحول مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا في دار الحرب، لا ربا في دار الحرب. وهذا الحديث حديث موضوع، ولو صح فهو مرسل، ونبه على وضعه الإمام الزيلعي رحمه الله في نصب الراية وغيره. ولو فرض أن هذا الحديث صحيح فيجاب عن متنه، فيقال قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا، لا ربا في دار الحرب حجة لنا لا حجة علينا، أي لا ربا جائز في دار الحرب، لأن قوله لا ربا متردد من قوله لا ربا محرم ولا ربا جائز. وبناء على ذلك نقول هذا حجة لنا لا حجة علينا، فنقول لا ربا جائز، فهو معنا لا يجوز الربا ولو كان في دار الحرب. وبناء على ذلك لا يجوز الحقيقة ولو كان الإنسان في بلاد الكفر. ولذلك هذا من حكمة الدعوة، فلو كنت مثلا في بلاد الكفر واحتجت إلى أخذ قرض بفائدة، ماذا يقولون؟ يقولون انظروا إلى المسلمين يحرمون الربا وهم يأخذونه. لكن حينما يأتي الإنسان إلى الكافر ويضع مثلا عنده عشرة آلاف ويسحب العشرة آلاف كما هي، ويقول ديني يمنعني أن أخذ الزيادة. أولا الكافر دائما يجل الملتزم بدينه ولو كان على غير ملتي، يعني سبحان الله يعظم في عينه، ولذلك يعتبر هذا من الدعوة. أمر الثاني أن الكافر لما يراك تركت الفائدة له يحبون الدنيا ويتكالبون عليها، ربما أحب دينك بهذا التعامل، وربما كانت يعني فرصة أن تقول له بأي حق أنا أخذ هذه الزيادة وديني يمنع أن أخذ هذه الزيادة، أنت ربما تتعب في تحصيلها وتتعب في وجودها فيما أخذها. المهم أنك تستطيع أن تشكك في حل الربا له، وهذا قد يكون سببا في توبتي. ويقول أن بعض التجار الذين كانوا يتاجرون في شرق آسيا من الأمور التي دعت إلى التزام الإسلام تركهم للربا، ولذلك هذا دائما معروف ومعهود أنه ما التزم المسلم بشرع الله عز وجل إلا كان له الخير. لكن لو اجتهدنا وقلنا والله هذا المال يأخذونه وربما يكون في أمور تؤذي المسلمين، خلينا نأخذ هذه الفائدة، إذا أخذها الإنسان وقع في الربا، فأصبح الأمر بأخذها مبني على اجتهاد مصادم للنص والقاعدة، أن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب حجة الوداع قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، كان بالإمكان أن يقول من كان له ربا على كافر فليأخذه، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ويحرم أخذ الربا من المسلم والكافر يدل دلالة واضحة على عدم صحة هذا الاجتهاد. الحقيقة هناك أسئلة سيكون جوابها إن شاء الله في الأحاديث القادمة، لأن ما نحتاج أن يعني أن نكرر. يقول أخوكم إذا كان هناك صاع من بر جيد أبدل بصاعين أقل جودة من عدة نواحي، من صغر الحبة وجودة الخبز الذي يصنع به للأكل، فما الحكم في هذا؟ الجواب أنه إذا بعت البر أو التمر أو الشعير أو الملح أو أي طعام من الأطعمة التي تعتبر من الربويات أو من أصناف الربويات فلا بد من التماثل، سواء كان جيدا برديء أو جيدا بجيد أو رديء برديء. والدليل على ذلك حديث بلال أنه لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أكل تمر خيبر هكذا؟ عجب من هذا التمر، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، أي أنني جئتك بهذا التمر وقد عاوضت الصاع منه بالصاعين من الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم أوه، نفض يده وقال أوه عين الربا، رده رده، بيع الجنيبة بالدراهم ثم اشتري به الجنب. وجه الدلالة أنه اعتبر المفاضلة لقاء الجودة من الربا وقال رده رده عين الربا. وبناء على ذلك لو قال إنسان ذهب جيد بذهب رديء عيار 18 بعيار 24 تقول يشترط التماثل لعموم قوله الذهب بالذهب. طيب قد يقول القائل الذهب الجيد شيء والذهب الرديء شيء، كيف نبيع الذهب الجيد والرديء متساويين؟ نقول الحل أن يبيع الذهب الرديء بالفضة بالنقد ثم يشتري به الذهب الجيد، هذا مخرج مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجنيب بالدراهم ثم اشتري به، أي اشتري بالدراهم الجيد، وهذا هذه حيلة حيلة إيش؟ حيلة شرعية. ولذلك يقول العلماء هذا من الحيل الشرعية، يعني التي يتوصل بها إلى الحلال دون وجود محور شرعي. وبناء على هذا لا يفرق بين بر جيد وبر رديء ولا يجوز التفاضل لقاء الجودة. يقول أخوكم قلتم إن الحديد موزون وعليه يجري فيه الربا، فهل هذا الحكم قياسا على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نعم الحكم بكون الحديد، الآن عندنا في أصناف الربا الذهب والفضة، وعندنا هي ستة أصناف واردة في حديث عبادة، اثنان منها الذهب والفضة وأربعة منها البر والتمر والشعير والملح. الاثنان الأولان يسميان اصطلحوا عليها بالأثمان، والأربعة البقية اصطلحوا عليها بالمطعومات. فأي شيء في الوجود من غير هذه الستة أول ما تنظر فيه هل هو طعام أو غير طعام، فإن كان طعاما تنظر في علة الأربعة. مثلا جاءك رجل وقال أنا عندي صندوق من البرتقال أريد أن أبيعه بصندوقين من البرتقال، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو قال لك عندي سيارة أبادلها بسيارتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ عندي ساعة أبادلها بساعتين، أو قلم بقلمين، أو كتاب بكتابين. لأن أي شيء يباع من صنفه وجنسه متفاضلا يرد السؤال هل هذا ربا أو ليس بربا. طيب لو سألك وقال عندي ساعة أريد أن أبادلها بساعتين، أو بساعة ومئة ريال، أو بساعة وكتاب، ما الحكم؟ تسأل الساعة هل هي طعام أو غير طعام؟ غير طعام. إذا كانت من غير الطعام تنتقل إلى الذهب والفضة، فتنظر هل في الساعة العلة الموجودة في الذهب والفضة أو لا، فتجد العلة في الذهب والفضة كونهما موزونين، فأي شيء يوزن ويباع بالوزن من غير المطعومات يجري فيه الربا إذا بيع بصنفه. فالساعة الآن هل الساعات تباع بالوزن ولا بالعدد؟ بالعدد. تقول يجوز بيع الساعة بالساعتين لأن علة الربا وهي الوزن غير موجودة. طيب لو سألك عن بيع السيارة بالسيارتين، هل السيارة إذا بيعت توزن ولا تباع بالعدد؟ تباع بالعدد. إذن يجوز بيع السيارة بالسيارتين أو بيع السيارة بالسيارة مع زيادة مع إحداهما، وقس على هذا. بناء على ذلك إذا سألك عن الحديد، الحديد مثلا في العمارة لبناء العمائر، الحديد هذا المسلح، هذا يباع بالوزن ولا بالعدد؟ بالوزن. وبناء على ذلك لو سألك قال أنا اشتريت طن من حديد نوع كذا أريد أن أبيعه بطنين من حديد آخر، فما الحكم؟ تقول هذا لا يجوز، بيع الرديء بالدراهم والنقد واشتري بها الجيد. طيب لو سألك، نحن قلنا الحديد يباع بالوزن ولا يجوز البيع، لو سألك الآن وقال لك السيارة حديد، السيارة حديد، النوافذ حديد، الأبواب حديد، فلو جيت أبيع النافذة بالنافذتين والسيارة بالسيارتين والباب بالبابين، ما الحكم؟ الباب بالبابين جائز. طيب يقول لك ما الفرق؟ تقول الفرق أن الأبواب تباع بالعدد ما توزن، حديدها يقولون أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. طيب لو سألك عن المطعومات، نترك الآن غير المطعومات، لو سألك عن البرتقال قال عندي صندوق من البرتقال أبادله بصندوقين، المطعومات قلنا العلة فيها كونها طعاما مكيلة أو موزونة، فإذا كان طعام يكال أو يوزن فالربا يجري فيه، إن كان طعام لا يكال ولا يوزن ويباع بالعدد لا يجري فيه الربا. نطبق، لو سألك كيلو أرز بكيلوين يجري فيه الربا لأنه طعام يوزن، لو سألك صاع من العدس بصاعين تقول لا يجوز لأن العدس طعام يكال، فالكيل كالصاع والوزن كالكيلوغرام، فأي طعام يكال أو يوزن لا يجري فيه الربا. لكن لو سألك عن البطيخ، تعرفون البطيخ؟ طيب هذا البطيخ قال أبيع البطيخة ببطيختين أو ثلاث أو أربع، ما الحكم؟ لا يفصل فيه. إن جرى العرف لأن البطيخ يباع بالوزن كما هو موجود في بعض البلدان يباع بالوزن تقول يجري الربا، وإن كان يبيعونه بالعدد يقول لك البطيخة هذه أنا مأخذ منها كل حبة بعشرة، يكون ماذا؟ جائزا. طيب البرتقال حينما سألك صندوق برتقال بصندوقين، البرتقال يباع بالوزن ولا بالعدد؟ تبيعه بالحبة ولا بالوزن؟ بالوزن. لكن لو جرى العرف أنهم يبيعون البرتقال بالحبة ما الحكم؟ جائز. إذن عندنا موزون ومعدود ومذروع. الآن مثلا المذروع القماش، لو سألك أبغى أبيع طاقة من القماش بطاقتين ما الحكم؟ أولا القماش يعتبر من الموزون من المطعومات ولا غير المطعومات؟ غير المطعومات. نعم دائما أي سؤال تسأل عنه غير الأصناف الستة أول شيء تقول هل هو مطعوم أو غير مطعوم. طيب غير مطعوم القماش هذا لو بادل الطاقة بالطاقتين، إذا كان من غير المطعوم نبحث فيه من أي علة؟ الوزن. طيب القماش يوزن ولا ما يوزن؟ هل يباع بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد ولا بالذر؟ يباع بالذر. تقول متر من الطاقة، إذا كان يباع بالذر يجري في الربا ولا ما يجري؟ ما يجري فيه الربا، فتقول يجوز بيع الطاقة من القماش بالطاقتين. وهكذا بالنسبة للمذروع في المساحات، قال أريد أن أبيعه أرض في هذا المخطط بأرضين في مخطط كذا ومخطط كذا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ تقول يجوز، لأنها من جنس المزروعات خارجة عن جنس الربويات. وقس على هذا، فالمقصود أن قضية الحديد تعتبر من مسألة الذهب والفضة، أنها ملحقة بالذهب والفضة، وشرطها أن لا تخرجها الصنعة عن كونها موزونة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم لعن الكافر المعين؟ أشكل علي أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم ناسا لا يستحقون مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل لأحد أن يحتج إذا لعن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيدوني رحمكم الله. أولا يعني قلت كلمة، أشكل علي أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم ناسا لا يستحقون مع نهي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وقال في أول الحديث، قال إني أتخذ عندك عهدا، ثم قال إنما أنا بشر، فأيما عبد لعنته، مؤمن لعنته أو شتمته أو جلدته، فقال إنما أنا بشر. فلذلك يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا منه بمطلق البشرية التي ليست بوحي، فحينئذ يعتبر مستثنى من الأصل الذي ذكرناه، ولذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يقول أيما عبد لعنته فاجعلها رحمة، ما يجوز هذا. ولذلك ورد أن اللعنة والعياذ بالله إذا خرجت من صاحبها صعدت إلى السماء فقفلت دونها أبواب السماء، ثم تقفل دونها الأرض، ثم تذهب يمينا وشمالا، فإن كان صاحبها مستحقا للعنة أصابت والعياذ بالله، وإن كان غير مستحق للعنة رجعت للذي قالها، نسأل الله السلامة والعافية. وثبت في الحديث الصحيح أن امرأة لعنت دابتها فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ملعونة. ولذلك الحقيقة يعني اللعن لا خير فيه. وأما كنت ما حكم لعن الكافر المعين، هذه المسألة فيها خلاف، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وذكي وعصي عصت الله ورسوله، على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، قبائل من العرب، فأنزل الله عز وجل إليه عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وكان يلعن كفار قريش أيضا، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك ورد إنا لم نبعثك سبابا ولا شتاما إنما بعثناك رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ لعن الكافر. ولذلك الحقيقة الأولى أن يتقى، لأنه ربما تاب فتاب الله عز وجل عليه، ادعو الله أن الله يهديه، وربما أنه يهتدي فينفع الله به الإسلام. عمر بن الخطاب حمل السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه الله في طرفة عين إماما من أئمة المسلمين، وكان من أشد الناس عداوة على الإسلام، وكان يقول أبو سلمة أو ترجين إسلامه لأم سلمة ليسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، من شدة اليأس يقول تطمعين في إسلامي، يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر رضي الله عنه، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يهديه، وما ذلك على الله بعزيز. ويذكر عن رجل كان يعني مبتلى ببعض الأمور المحرمة، ومر بعض الناس على دعاية له فشتم أحدهم ولعن، قال أحد الإخوان يا إخوان ادعوا له بالصلاح والهداية، هل هم ندعو له؟ فدعوا له وهداه الله عز وجل. فالإنسان ينبغي دائما أن يكون رحمة بالناس، صحيح أنه قد يكون كافر وقد يكون فاجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما تلعنوا تدعو عليه وتفعل به ما تفعل، ما هناك مصلحة، ما هي المصلحة؟ ولكن حينما تقول اللهم اهده، اللهم اصلح، اللهم تب علينا وعليه، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اهده، خاصة إذا كان من المسلمين يعني من فساق المسلمين، تدعو له بالهداية، فإن هذا خير للإنسان وخير على غيره، لأنه إذا كان في هذا الإنسان شر على غيره ودعوت عليه بالسوء سيكون شره على من معه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتق الله ما أمكنه. طيب، هذه مسألة أخيرة نختم بها إن شاء الله، وهي يعني تقع بين الطلاب كثيرا. يقول السائل: هناك عادة عند الطلبة الذين يبيعون المذكرات أنهم يبيعون المذكرة قبل أن يصوروها، أن يتفقون مع الطالب ويسلمون سعرها ثم يصورونها ويسلمونها للمشتري أو للطالب، هل يدخل هذا في بيع الشيء الذي لا يملكه؟ أولا، صورة السؤال: الطلاب أحيانا يحتاجون إلى تصوير بعض المذكرات، فيأتي هذا الشخص أو أحد الطلاب زميلا لهم ويقول: أنا أكفيكم مهمة التصوير أو أحضر لكم المذكرات، وكل مذكرة بعشر، فيتفق معهم على شراء المذكرات منه بعشر قبل أن يقوم بالتصوير، وهذا فيه محظور من وجهين. الوجه الأول أنه داخل في حديث حكيم بن حزام حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وثانيا أنه أخذ ربح ما لم يضمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: الخراج بالضمان، وبناء ذلك لا يجوز. طيب، ما هو المخرج؟ المخرج أحد أمرين: إذا جاءك الطلاب يطلبون مذكرات وهي ليست عندك، قل لهم: غدا إن شاء الله أصورها ونتفق، إن خفت أن يفوت الزبون فحينئذ هناك حل. ماذا تقول؟ تقول له: أنا أصور لك كل مذكرة بريالين، تكون إيجارة، هذه ما فيها حرج، يعني تعرف أن المذكرة تكلف 10 ريال، فتقول: أصورها بريالين وأخذ منك 12 ريالا، هذا لا حرج فيه. يعني إما أن تتفق معه تقول له: أصورها وغدا تأتي إن شاء الله ونتفق، هذا لا حرج، بشرط أن لا تلزمه بالبيع. والحالة الثانية أن تجعلها عقد إيجارة. والفرق بين الأمرين أنه إذا أعطاك المبلغ مقدما واتفقتما على البيع ثم ذهبت وصورت وتلفت المذكرات بآفة سماوية دون تفريط، أنت الذي تضمنها ويلزمك أن تعيد تصويرها. لكن لو قلت له: المذكرة تكلف 10 وأخذ منك ريالين للتصوير، فإنه في هذه الحالة لو ذهبت وصورت ورجعت وتلفت بآفة سماوية في الطريق لا تضمن، لأن يدك يد أمانة. الفائدة الثانية في الفرق بين العقدين أنك لو قلت له: أبيعك المذكرة ب12 ريالا، واتفقت معه قبل أن تصور، وهذا في ظنك أن التصوير ب10، ووضعت لك الربح ريالين، فلما جئت إلى المصور قال ب15، فالحكم تلزم بناء على العقد في البيع، تلزم بأن تحضر له، واضح هذا؟ لكن في عقد الإجارة لو قلت له: تكلف ب10 وآخذ ريالين فهي ب12، فوجدته يبيع ب20، حينئذ من حقك أن ترجع إليه، طبعا الوكيل لابد أن يرجع إلى من وكله، لأنه وكلك ب12، فترجع إليه وتقول: وجدتها ب20 أصورها وآخذ ريالين، فأصبحت القيمة 22 ريالا. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. إلى النار، الثروات الملوثة، الله الله، أن تلقى في النار أو تنزلق فيها بسبب مورد ربوي محرم، الثروات الملوثة، تقول: كلا سوف أشتري الأسهم عند عرضها ثم أبيعها بعد التخصيص. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الثروات الملوثة، إياك أن يبهرك سرعة تضخم الأرصدة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا، إياك أن يغريك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أما هذه البنوك الربوية مش مخرات الذرى على نواصي الطرقات؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله. أبنية جنان أمراض جنان حرب أهلية جنان ظلم جلة جوع ونكت العين سنع البركات انظر كيف كان عاقبة المفسدين هذا في الدنيا والآخرة النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير إذن ما المخرج؟ توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أحباب محمد صلى الله عليه وسلم أتباع ملته وحملة رسالته وحراس عقيدته إليكم شيئا من خبره في صبيحة يوم منور بأنوار النبوة معطر بأنفاس محمد صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحه نسمات الصباح وخيوط النور الأولى خرج إلى المسجد فإذا المسجد كاظ بالمصلين أتى إليه من لم يكن يأتي إليه في مثل ذاك اليوم حتى ضاق المسجد بهم رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم خبرهم وعلم بالذي جمعهم لقد سمعوا أن أبا عبيدة قدم بمال كثير من البحرين فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه صلاة الصبح وهم الذين عرفوه فلم يعرفوه بخيلا ولا جبانا وافوا معه صلاة الصبح ليقسم لهم ويعطيهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قام مسرعا كالمعرض عنهم فتعرضوا له فوقف صلى الله عليه وسلم وقد استطلقت أسارير وجهه بابتسامة الرضا والسرور والعجب من ذلك المشهد وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين قالوا نعم يا رسول الله فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ما الفقر أخشى عليكم من الذي يقول هذه الجملة؟ من الذي نطق بهذه العبارة؟ أهو ذاك الذي لم يدق للفقر طعمه ولم يعرف للعوز صورة؟ كلا، إن الذي قال ما الفقر أخشى عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عانى الفقر والشدة، عانى الفاقة والعوز، الذي قال ما الفقر أخشى عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يخرج في ظلمة الليل الدامس فيلقاه أبو بكر وعمر فيقولان ما أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الجوع. الذي يقول ما الفقر أخشى عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مات ولم يشبع من خبز الشعير. الذي يقول ما الفقر أخشى عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في قبضات من شعير. هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرف الفقر وذاقه، ثم يقول